إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن لهذه الأمسية الدينية المسجلة التي يقدمها الزميل أحمد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد الغربي في قرية شطنوف مركز أشمون في محافظة المنوفية. أمسية جديدة نستهلها بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة يتلوها القارئ شيخ عبد الفتاح الطاهرتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات وعد الله حقا وعد الله حقا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك وَيَنْ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب وكان الله

وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاها القارئ شيخ عبد الفتاح الطاروطي في مستهل نقلنا لهذه الأمسية من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد الغربي في قرية شطنوف مركز أشمون في محافظة المنوفية. نبقى الآن مع هذه الكلمة يلقيها الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، ففي صحبة القرآن الكريم كنا نستمع إلى تلكم التلاوة العلمية الفنية في وقت واحد. والقرآن الكريم بلسان عربي مبين، لكنه يختلف كل الاختلاف عن كل ما يكتب بهذا اللسان. له خصوصيات في الأداء، وله خصوصيات في التأمل والتفرس والغوص في أعماق التركيب القرآني، خصوصيات عالية نابغة، لا أقول عبقرية وإنما أقول ربانية. من يلهم فنيات الغوص في أعماق التركيب القرآني فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه واحدة. الثانية، نحن لا نسمع القرآن ولا نقرأ القرآن للتمتع والتشبع والارتواء والشفاء فقط، كل ذلك مقصود من التتلمذ على القرآن الكريم، أن نتمتع بأدائه، أن نتمتع بسماعه، أن نتمتع بجماله وكماله وجلاله، كل ذلك مقصود. لكن المقصود الأعلى والغاية العظمى من تلمذتنا للقرآن الكريم أن نقيم الحياة على هدي القرآن، أن نعلي القرآن فوق كل تشريع وضعي، أن نسمو بالقرآن فوق كل مستويات البشر، أن نضع القرآن حيث يجب أن يوضع، أن نسود القرآن لأنه نزل ليسود وليقود وليرود. وهذه ثانية. الثالثة، أن التاريخ يقرر أنه منذ طرق عبد الرحمن الداخل على الجدار الجنوبي لفرنسا، افتحوا تلك الأبواب المغلقة على ظلمات بعضها فوق بعض، أنا الإسلام، منذ ذلك وانتبه الغرب إلى أن الإسلام سينير آفاق الكوكب كله، وسنة من سنن الله في كونه أنه جعل لكل نبي عدوا من المشركين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. انتفض الغرب من سباته العميق وشكل لجانا علمية كل نشاطها كيف نقضي على المسلمين، وصلوا إلى خطط وإلى برامج حددها وبرمجها أساطين الفكر فيهم، وكان فيهم ولا يزال علماء درسوا الإسلام دراسة ربما تفوق كثيرا من دراساتنا له نحن المسلمين، خططوا وبرمجوا ودبروا وقدروا، وضعوا خططا وخططا بديلة يجوبون بها كل الأصعدة والمستويات لكي يقضوا على مستقبل المسلمين، لكي يستذلوا المسلمين، لكي يستعبدوا المسلمين، لكي يؤخروا المسلمين، لكي يدمروا المسلمين. خطط كثيرة من هذه الخطط المسمومة، من هذه الخطط المحنقة المغيظة الملتهبة حقدا على الإسلام، المسعورة لشرب دم الإسلام، المتفانية في محاولة اغتيال الإسلام، خطة ملعونة رهيبة. هذه الخطة تتمثل في تلبيس المفاهيم، يفرغ المفهوم من محتواه الصحيح من دلالته الربانية التي ترقى بالإنسان، ويحشو هذا المصطلح بمفهوم كله سموم تقضي على من يقتنع بتلك الفهوم. فهل نفهم الإسلام كما يجب لتعود إلينا الريادة كما كانت؟ إن الريادة لن تعود بقتل من يقول إني أحب أولياء الله من آل بيت رسول الله بزعم أنهم شيعة، ولو كانوا شيعة فليس من حق أحد أن يقتلهم، إنما يرفع الأمر إلى الحاكم أي القاضي ليدرس القضية، فإما أدان وحكم وينفذ الحكم المنوط بذلك، وإما عفا وبرى. أما تلك العربدة وهذه الجهالة وذلك العبث الصبياني المراهق فلا صلة له بالإسلام، لا يسأل عنه الإسلام، إنما يسأل عنه مقترفوه الذين لم يدرسوا الإسلام دراسة علمية عبر المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن ذلك في كوكب الأرض، وهي الأزهر الشريف. الله أكبر، عاش الأزهر حصنا للإسلام ولغة القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المتحدث الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ضمن فقرات هذه الأمسية التي نوافيكم بها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد الغربي في قرية شطنوف مركز أشمون في محافظة منوفية. نستمع الآن إلى مبتهل الشيخ عفيفي محروس. سبحان الله والحمد لله ولا سبحانك سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، واصعد إلى ذا الكون واصعد إلى ذا الكون في عليائه إن الكريم بفضله أحيانا قدر وغيب قدر وغيب في الصحائف قدرا يأتي الكتاب لعمرنا تبيانا عبث عبث عبث يديم المرء طيلة عمره يا معشر الفتيان يا معشر الفتيان زدتم شانا أنتم وقود للحياة أنتم وقود للحياة رخاؤها فسددوا خطواتكم بخطانا أوطاننا يا رب اللهم احفظ مصر وشعبها اللهم احفظ مصر وشعبها كبيرها وصغيرها وجيشها اللهم احفظ مصر ونيلها أوطاننا تغلو على أكتافكم أعمالكم زانت لنا دنيانا وبرفعكم هذا البناء توقفت كل الصعاب كل الصعاب وبرفعكم هذا البناء توقفت كل الصعاب وهذا هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى مبتهل الشيخ عفيفي محروس ضمن فقرات هذه الأمسية التي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد الغربي في قرية شطنوف مركز أشمون في محافظة منوفية. في الختام لكم تحيات الزميلة هدى محمد والزميل حسن مبروك من الهندسة الإذاعية، وتحياتي أحمد نجم. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.